بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآله. قلنا المصنف قدس الله نفسه قد عرف البيعة بأنه إنشاء تمليك عين بعوض، وقال هذا التعريف يسلم من الإشكالات التي تقدمت على تعاريف القوم، لكن يوجه إليه بعض الإشكالات، ومن جملة الإشكالات التي نحن بصددها أن هذا التعريف منقوض بتعريف الصلح وتعريف الهبة المشروطة، بتقريب أن الصلح أيضا هو إنشاء تمليك عين بعوض، يعني من جملة موارد الصلح. إذا تصالحت مع زيدين قال قلت له صالحتك على هذا الكتاب بدينار، فهذا أيضا فيه إنشاء تمليك عين الذي هو الكتاب بعوض الذي هو الدينار، فسيدخل في تعريف البيع. البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض. إذا قلت لك صالحتك على هذا الكتاب بدينار فأعطيتك الكتاب فهو عين، أخذت منك الدينار فهو عوض، وهذا إنشاء صالحتك إنشاء على هذا الكتاب، وأنا قاصد هذا الكتاب أن تملكه، فسوف يكون إنشاء تمليكي عين بعوض، فينطبق عليه تعريف الصلح، والصلح ليس بيعا، وبمقتضى التعاريف لابد التعاريف أن تكون شاملة للمعرف دون غيره. كذلك بالنسبة إلى الهبة، الهبة المعوضة، احنا عندنا هبة جائزة وعندنا هبة معوضة، أيضا عندنا بعد قليل كلام حول الهبة المقصودة بالنقض. أيضا أقول وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني عوضا عنه دينارا، وأنت تقبل الهبة المعوضة، فأيضا يصدق عليه إنشاء تمليك عين الذي هو الكتاب مقابل عوض الذي هو الدينار، فسيكون هذا التعريف للبيع الذي ذكرته يا شيخنا، هذا التعريف منتقض طرد بالصلح على عين والهبة المعوضة أيضا بعين. فما هو الجواب؟ قال بالنسبة إلى الصلح نحتاج أن نبين الصلح ما هو، وأيضا الهبة نحتاج أن نبين ما هي، حتى نعرف أن فعلا هذا النقض وارد أو ليس بوارد. أما الصلح قال الصلح حقيقته هو التسالم، ومعنى التسالم هو التباني بيني وبينك على أن نقطع الخصومة، نقطع الخلاف بيني وبينك، هذا الصلح. سواء ذمتك فعلا مشغولة لي بحسب الواقع أو غير مشغولة، بل البعض يرى أن الصلح حتى لو تكون هناك خصومة، لكن بالنتيجة الصلح هو عبارة، هذا عبارة عن التسالم، عبارة عن الاتفاق بيني وبينك. هذا الاتفاق بيني وبينك يتبع لنا، ترى أصالحك على عين، ترى أصالحك على منفعة، ترى أصالحك على إسقاط حق، ترى أصالحك على نقل حق إذا كان قابل للنقل. فحقيقة الصلح ليست إنشاء تمليك عين بعوض، وإنما الصلح هو عبارة عن التسالم، والتسالم متعلق يختلف. ونحن نتكلم الآن في البيع عن حقيقة البيع، حقيقة البيع هي إنشاء تمليك عوض، تمليك عين. حقيقة البيع الذي عرفناه أولا حسب تعريف المصباح إذا يتذكر الأخوة هو عبارة عن مبادلة مال بمال، وهذا عرفناه الآن هو إنشاء تمليك عين بعوض. أما الصلح ليس كذلك، وإنما هو عبارة عن تسالم، عن اتفاق بأي شيء نتفق نتفق على الإبراء تصالح، نتفق على نقل حق تصالح، نتفق على عين مال تصالح، نتفق على منفعة تصالح. فالصلح عبارة عن عقد مستقل يفيد فائدة بعض العقود. لماذا لجئنا إلى الصلح؟ لأن الصلح عبارة عن تسالم حتى نقطع دابر النزاع إذا كان بيننا. هذا شيء والبيع شيء آخر. بمجرد تسالم على نقل عين يحق يجعل هذا بيع؟ لا، ليس كذلك. ولذلك نفرق الصلح عن البيع بموارد. من جملة الموارد التي ذكرها أمس أن البيع يتعدى بنفسه والصلح يتعدى بحرف الجر. بعتك الكتاب، البيع تعدى بنفسه، بينما الصلح ما لا أستطيع أن أقول صالحتك الكتاب، وإنما صالحتك على الكتاب. فإذا حقيقة البيع هي تسالم يجعله يختلف عن من؟ عن البيع. ثانيا الصلح لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بحرف الجر بخلاف البيع. ثالثا عندنا مسألة فقهية مهمة ذكرها الأصحاب في مورد إذا تنازع شخصان على عين. تفتوا لي لهذه المسألة اللي تقريبا الجماعة كلهم ذكروها، وسننقل إن شاء الله عبارة البعض. الآن أنا معك اختلفت، هذا سيأتي في الكتاب، لكن هذا تمهيد المسألة. أنا جئت قلت التفتوا لي هذه العين لي، أنت قلت هذه العين لي، أو أنكرت عبارة كل أدق، قلت هذه العين لي، أنا مدعي أن هذه العين لي، أنت أنكرت قلت لا هذه العين ليست لك، ثم بدأنا بالخصومة، أنا أقول هذه لي وأنت تقول هذه ليست لك. التفت الآن إحنا أمام الحاكم الشرعي، التفتوا لي جدا، أمام الحاكم الشرعي أنت طرف الخصومة مالتي، ماذا قلت لي؟ أنا أدعي، أنا المدعي، قل هذه العين لي. التفتوا لي المثال، أنت تقول لا هذه العين ليست لك، لي. أمام الحاكم الشرعي أنت قلت هذه الجملة، قلت صالحني على هذه العين، فلا أن تدعي هذه لك، نتخاصم أنا وياك، نقطع الخصومة، صالحني على هذه العين، خذ مني 1000 واترك العين. حاكم الشرعي يتأمل، أنا أنت ماذا قلت لي؟ قلت صالحني على هذه العين، أعطيك 1000 واترك. حاكم الشرعي ساكت، ترى أنت تقول ملكني هذه العين. حاكم الشرعي يقول دقيقة، أنت ما دمت قلت له ملكني فأنت تقر أن العين له، أنت قلت ملكني هذه العين فأنت تقر أن العين ليست لك، العين ليس لي أنا المدعي، لأن لو كانت العين لك كيف تقول ملكني؟ فملكني يستبطن اعتراف منك بأن العين له وليس لك. أما إذا قلت صالحني عليها فهذا لا يستبطن أن واقعا هو مالك، لأنه هذا لا ينفع الإقرار بالملكية. الصلح هو عبارة عن حل الخصومة، هذا لا يكشف عن إقرار أن هو فعلا مالك العين تريد أن تصالحه، تريد تقطع النزاع، فعلا العين هي لك، لكن هذا لجوج صالحني أريد أن أتخلص منك، أعطيك 1000 واترك العين. هذا لا يعني أن العين كانت له وتنازل عنها 1000، النزاع كان نعم أحد أطرافه فأنا تركت النزاع وإعطاء 1000. ولذلك هذا فرق ما بين البيع وما بين الصلح. حقيقة الصلح غير حقيقة البيع والصلح عبارة عن ما قلنا هذا ينفعنا في باب الخصومة. وذكر المحقق هذه المسألة صريحا وسنذكرها، وأيضا سيدنا في رسالة العملية أيضا في مسألة 1223 في باب الصلح أيضا ذكرها بالنص، كأن هذا المسألة مسألة اتفاقية بينهم. هذا مجمل ما يتعلق بالفارق ما بين الصلح وما بين البيع. نكمل ثم نأتي إلى الهبة أيضا، الفارق ما بين الهبة وما بين البيع. قال والذي يدلك على هذا، هسه الفارق الأول ما هو؟ التسالم. الفارق الأول التسالم، ثانيا لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بي على. الآن تطبيقات، والذي يدلك على يعني يدلك على أن المعنى الأصلي للتصالح هو تسالم. والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا يفيد فائدة ماذا؟ البيع. قد يتعلق بالمال منفعة في فائدة الإجارة، صالحني بهذا الكتاب على أن أنتفع من بيتك لمدة 6 أشهر، انتفاع هذا فائدة الإجارة، فيفيد التمليك يعني تمليك العين أو تمليك المنفعة. وقد يتعلق بالانتفاع به على نحو ماذا؟ نحو العارية، فيفيد فائدة العارية يعني بالعين، وهو مجرد التسلط أو التسليط في بعض النسخ. العارية ما معنى العارية؟ تقولي فارق بين العارية وبين مثل قرض. افرض لاحظ الآن واحد يسألك سؤال، يطلب منك طلب، يقول لك اقرضني هذا الكتاب، أنت متفقه، ترى يقول لك أعرني هذا الكتاب، ما هو الفرق؟ في الحالة الأولى تسلط على الكتاب على نحو القرض، في الحالة الثانية تسلط على الكتاب على نحو الإعارة، ما هو الفرق؟ القرض هو غير مسؤول أن يرجع عين المال وإنما يرجع قيمة القرض. الآن شخص يقرض منك 1000 دينار، هو لا يرجع لك 1000 بعد المدة المضروبة بينكم، لا يرجع لك 1000، استفاد من القرض وصرفه وملكه. والقرض يملك، أنا أقرض منك الكتاب يعني أنا ملكت الكتاب. في العارية لا، هو مسؤول أن يرجع عين الكتاب وهو لا يملك العارية. القرض هو يملك القرض وتكون ذمته مجعولة بقيمته لك. الآن المصالحة على ماذا؟ على الكتاب، صالحني على الكتاب، صلطني على الكتاب مدة سنة، مو إيجار، أنا ما أبذل مكان مال وإنما أنتفع بالكتاب، فهو عارية. قال فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط، وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط من قبيل حق الشفعة، من قبيل حق الخيار، قلنا هذه الحقوق تقبل الإسقاط لكنها لا تقبل الانتقال، فلا تصلح أن تكون عوضا في البيع، تتذكرون المطلب؟ أو الانتقال كحق التحجير، حق التحجير يفيد الانتقال. الشيخ تأمل أن حق التحجير مع قبوله الانتقال تأمل أن يكون طرفا في العوض من خلال تعريف المال، إذا تتذكرون هذا المطلب. لكن حق الانتقال نعم، أقول صالحني على أن تعطيني حق التحجير، قال هذا حق التحجير نقلته لك، أنا ما ملكت، ذهبت إلى أرض جرداء في الصحراء حجرتها، هذا حقي، أنا ممكن هذا الحق أن أنقله لك. وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين، تقرير أمر يعني هذا الفعل أقبل به، هذا معنى التقرير، أن هذا الفعل أنا أقبل راضي، هذا معنى التقرير. تقرير أن هناك فعل بمرأة مني ممكن أن أعترض لكن لم أعترض، فإذا لم أعترض معنى ذلك أني أقريت. ابنك يتكلم مع ابنك الآخر الأصغر سنا بغلظة أمامك أنت ساكت، معنى أنت أقريت على هذا التصرف. الآن الإقرار قال كما في قول أحد الشريكين لصاحبه، بس الشركة حقيقية بعضها يشمل المضاء. المهم قال صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، هاي المصالحة، ربح تستفيد الربح لك، خسران أيضا عليك. فيفيد مجرد التقرير، ذاك قال نعم، يعني أقرينا على هذا المطلب، أمضينا هذا القانون بين الشريكين. هذا كل ما يتعلق بالمصالحة. وقد إذا نأتي إلى باب الصلح قد نستفيد بأمثلة أخرى أن الصلح يفيدها. فهذه الأمثلة قد يفيد المال إذا صالحت يفيد البيع، قد يفيد الإجارة، قد يفيد العارية، قد يفيد الإبراء، قد يفيد النقل، قد يفيد التقرير. ممكن إذا فتشنا في باب الصلح ذهبنا ممكن الصلح يفيد فوائد أخرى. هذا إلى الآن أمثلة على أن الصلح عبارة عن التسالم، اثنين التعدي ليس بنفسه وإنما بحرف الجر، هناك فارق آخر صار، وأعطانا أمثلة على هذا التسالم. بعد فلو كانت حقيقة الصلح هي، لو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة، عين من باب التأكيد، كل من هذه المفادات الخمسة، مفاد النقل العين، مفاد نقل المنفعة، هذا هو حقيقة الصلح، لزم كون الصلح مشتركا لفظيا. ما معنى المشترك اللفظي؟ مشترك اللفظي أنا عندي لفظ واحد لكن معاني على نحو الوضع على نحو الحقيقة متعددة، كما مثلوا في لفظة عين، لفظة العين هاي عين ياء نون عبارة عن لفظ واحد لكن معنى عين الباصرة حقيقتها تختلف عن العين الباكي، عن عين الماء، تختلف عن الجسم الخارجي، تختلف عن الذهب، فهو عبارة عن لفظ واحد له معاني متعددة. إذا أطلقنا ولم نذكر قرينة على أحدهما سيكون ماذا؟ مجملا يقول الصلح لو كان كل حقيقة كل واحد من هذه المفادات، بيع وإجارة وإسقاط وإبراء وانتقال، مشترك لفظي معنى ذلك، وهذا لم يتفوه به أصلا أي أحد. فإذا الصلح حقيقته واحدة وليس هناك مشترك، وهو حقيقته التسالم، وهذه الأمور هي متعلقات التسالم. على أي شيء تسالمنا؟ على نقل عين. على أي شيء تسالمنا؟ على نقل منفعة، على إسقاط حق، على نقل حق، وهكذا. قال وهو واضح البطلان كون الصلح مشترك لفظي بين هذه المفادات، فلم يبقى إلا أن يكون مفهومه معنى آخر، وإلا الصلح أيضا له مفهوم، لا يمكن أن يكون الصلح بلا مفهوم. ما هو مفهومه؟ قال وهو التسالم. وأيضا الفقهاء في رسائلهم العملية المعاصرين ذكروا ذلك، أن الصلح هو التسالم، إذا ترجعون إلى عباراتهم الموجودة في الرسائل الآن. فيفيد التسالم في كل موضع يفيد فائدة من الفوائد المذكورة، يفيد فائدة البيع، يفيد فائدة، طبعا يفيد فائدة البيع، لكن التفت لا تجري عليه شرائط البيع. مثلا وإن أفاد فائدة البيع لكن لا يجري فيه الخيار، تصالحنا على حيوان لا يجري فيه خيار الحيوان لمدة 3 أيام، تصالحنا في المجلس لا يجري فيه خيار المجلس، وأمثال ذلك. يفيد فائدة فقط، بحسب ما يقتضيه المتعلق، بحسب ما يقتضيه متعلقه، متعلق الصلح. ففرق بين حقيقة الصلح وبين متعلق. حقيقة الصلح التسالم، والمتعلق يختلف باختلاف يعني الأفراد الخارجية. إذن فالصلح تمهيد للإشكال اللي ذكرناه، فالصلح على العين بعوض اللي هو مصب إشكالنا، هو أشكل على هذا، ما أشكل على الصلح إذا فاد منفعة أو فاد إقرار، تمام، فاد إسقاط. إذا كان على نحو العين، فالصلح على العين بعوض الذي هو مفاد إشكالكم تسالم على العوض، وهو يتضمن التمليك ولا محذور في ذلك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام، يعني في خصوص الصلح على العين، هو عبارة عن إنشاء تمليكين، كلا ثم كلا. لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام، يا مقام إذا تصالحنا على عين بعوض، لا أن مفهوم الصلح وحقيقته هو إنشاء التمليك كما هو مفاد البيع، فأحدهما غير الآخر. ومن هنا للاختلاف لم يكن طلبه، طلب منه الصلح من الخصم، لم يكن طلب الصلح إقرارا. إذا قال صالحني على هذه العين المتنازع، الحاكم الشرعي ما يقول له هذا إقرار منك أن العين له، وإلا لماذا قلت له صالحني؟ لم يكن إقرار، لم يكن طلبه من الخصم إقرارا، بخلاف طلب التمليك من الخاصم، يقول له ملكني، معنى ذلك أن هذا إقرار منك أن هذا بيع. لا، فشريد يقول التمليك خارج عن حقيقة الصلح، تمليك خارج عن حقيقة الصلح، الصلح هو التسالم، ولذا قال صالحني. لا يستطيع يقول له إذا قلت صالحني قلت ملكني، إذا قلت ملكني يعني هي العين له وأنت الآن تطلب انتقال إليك، لا. فهذا شاهد على أن الصلح ليس تمليك. هذا شاهد على أن الصلح ليس فيه تمليك، هذا فارق بين التمليك والصلح. يعني باللازم يعني الصلح ليس له علاقة بالبيع، لأن البيع هو تمليك، البيع هو تمليك، إنشاء تمليك. الصلح وإن أنشأنا تمليك، لكن إنشاء التمليك هذا متضمن إلى الصلح. حقيقة الصلح ما هي؟ التسالم. وين فرق بالجماعة في هذا الباب؟ قال صالحني على الأرض، حاكم الشرع يسكت، يقول له مولانا قال صالحني، هذا اعتراف منه يعني إلي؟ قال لا، هذا مو اعتراف منه يعني إلك، لأن المصالحة أعم من ذلك. فإذا قال ملكني، قال نعم، هذا إقرار على أن الكتاب أو الأرض هي لك وليست له. واضح هذا الفارق؟ انتهينا إذن من الصلحي. إذن إذا تصالح على عينين هذا لا ينقض البيعة، لأن البيعة هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، والصلح ليس ذلك، وإنما الصلح هو التسالم بين الطرفين بشخصين أو أكثر على شيء معين، وهو قطع المنازعة والخصومة. انتهينا. نأتي الآن إلى المثال الثاني الذي ذكره، وهو الهبة المعوضة. هاي العبارة منه، قال وأما الهبة المعوضة، نقراها المعوضة، وأما الهبة المعوضة، سأبين ليش. والمراد بها هنا ما اشترط فيها العوض. اشترطوا للهبة عبارة شنو؟ الهبة هو عبارة عن إعطاء شيء على نحو المجاني. سنأتي إلى بعض تعريفات. أنا أنشئ، أنا أملكك، هذه الهبة. البعض يعبر عنها جائزة، البعض يعبر عنها صدقة، البعض يعبر عنها نحلة، خصوص إذا كانت بالأرحام. كل من شاءها، ما هي الهبة؟ حقيقة الهبة ما هي؟ الهبة هو أنا أملكك هذه العين، هذه لك، وهبتك إياها. سأني أنوي القربة إلى الله تعالى فقط أعطيها شراط ذكره. هذه ماذا تكون الهبة؟ تفتولي تكون الهبة جائزة، يعني عقد جائز. معنى جائز يعني قابل للاسترداد. أنا أعطيك هذا الكتاب، فأنت تفرح بالكتاب، بعد نصف ساعة قلت لك أرجع كتابي، لا مانع من ذلك، لأن أنا صلتك بلا مقابل، والآن أنا تراجعت، فمن حقي أن أسحب الهبة. هناك شرائط، إذا أنت تصرفت بالهبة، إذا نقلت الهبة، إذا كنت أنت طرف من الأرحام، بها قيود. هاي النحو الأول. النحو الثاني، النحو الثاني أن أنا أعطيك إياها مجانا. اكتفت، قلت لك هذا الكتاب لك، أنت متفقه تريد أن تجعل الهبة لازمة فتكافئني على هذه الهبة، تعطيني دينارا، تعطيني مسبحة، لأني أعطيتك الكتاب أنت في المقابل تكافئني تعطيني هذه المسبحة. الفقهاء أيضا قالوا تكون لازمة. اثنين، ثلاثة، أنا لا أعطيك الكتاب إلا مقابل شيء. فرق، أنا الواهب شرطت عليك المتهب أن أعطيك الكتاب بشرط. الصورة الأولى خارجة اللي هي مجانا بلا مقابل. الصورة الثانية أيضا خارجة، وإنما الداخل بالإشكال هي الصورة الثالثة. فالمصنف عندما يقول والمراد بها هنا، يريد الصورة الأولى بلا شك ولا ريب خارجة، يريد يقول الصورة الثانية مو هي المقصودة، وإن كان بها عوض، لكن عوض مبني على المكافأة، عوض مبني على المكافأة، واضح؟ عوض مبني على المكافأة، هذا خارج. باعتبار هذا الإشكال لا يرد على الصورة الثانية، وإنما الإشكال يرد على الصورة الثالثة، لأن إنشاء تمليك عين بعوض، فمن الأول الهبة مشروطة بعوض. لا يريد المصنف إخراج بعض الصور اللي هي النحلة والصدقة، لا، من الأول خارج الكلام، ليس فيها الكلام. إذا كان تعطيني مقابل الهبة، تعطيني جزاء مكافأة مقابل الهبة، مع أن الهبة أعطيتك ملكتك. نأتي الآن للصورة الثالثة التي هي محل الإشكال، محل الإشكال. نجي الآن نعرف تعريف. أنا شرطت لا أسلمك، لا أعطيك، لا أهبك الكتاب إلا بدينار، وهبتك الكتاب بشرط أن تعوضني عنه بدينار. إنشاء تمليك عين بعوض. الصورة الثانية قلنا خارج، ليش؟ لأن ماكو شرط. إنشاء تمليك، أنت ملكت الكتاب، ورا دقيقتين تعال أعطيك مسبحة، هبة تمت وانتهت. فالكلام في هذه الصورة. أملكك الكتاب على نحو الهبة، وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني مسبحة. إنشاء تمليك عين بمال، مسبحة مال، هذا ينتقض بتعريف البيع، البيع ينتقض بتعريف الهبة المشروطة. فالهبة المشروطة عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، وهو عين البيع بلا كلام كما قال. يا شيخنا دافع الآن، قال نعم أدافع، الهبة ليست بيع، وهذا الإنشاء فيه نكتة مخفول عنها من قبل المستشكيل. ما هي؟ قبل أن أنتقل، أنا وعدتكم أذكركم شيء في الجسم في الصلح نوتشي، غفلت في لم يكن طلبه من الخصم مطلب السابق، عفوا، إقرار بخلاف الشرائع، ذكر هذا النص لا تثبتوا تردون أو أقرار. يقول إذا قال المدة عليه صالحني عليه شرائع لم يكن إقرارا، لأنه قد يصح مع الإنكار، أما لو قال بعني أو ملكني كان إقرارا. فارق بين الصلح وبين التمليك اللي الشيخ الآن ذكره، وغيره أيضا ذكر، قلت لكم أنه سيدنا المرجع أيضا ذكر في المنهاج مسألة 1223 من الطبعة طبعا الأخيرة. على كل نرجع على الهبة، ماذا تقول يا شيخنا؟ أقول الهبة المعوضة تبقى هي غير داخلة في حد البيع. كيف؟ قال وأما الهبة المعوضة، لاحظ، والمراد بها هنا يعني في إشكال البيع، في دخول في حد البيع، ما اشترط فيها العوض، ليست الهبة التي أعطيت مجانا وكوفئت بعوض، لا، ما اشترط فيها العوض حتى يكون إنشاء تمليك عين بعوض بأصل الشرط. قال وأما الهبة التي توهم أنها داخلة في حد التعريف فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، هذا بهذا، هذا لا، ليس ذلك، وإلا هذا استثناء، تفتوني، لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر، من دون تملك الآخر الأحد للآخر أحد العوضين. لاحظوا ماذا يريد أن يقول، تفتوني، خلنا نأتي الآن إلى البيع والهبة. بعتك الكتاب بدينار، بعتك الكتاب بدينار، تفضل هذا الكتاب، أعطني الدينار، قال لا أعطيك الدينار. يوجد بيع؟ لا يوجد بيع، لا يصح البيع بلا ثمن، العوض الثمن ولو ثمن أركان البيع، إذا انتفى أحدهما انتفى البيع، لا يكون بيع أصلا. بينما الهبة المعوضة، وهبتك الكتاب بدينار بشرط أن تعطيني دينار، أعطيتك الكتاب، قال الهبة تحققت، أبا أعطني دينار، قال ما أعطيك، الهبة تحققت، نعم أنا أملك الخيار، تتحول إلى هبة جائزة، إما أن أبقي الكتاب عندك أو أرجع الكتاب. الفرق بين البيع وبين الهبة المعوضة هذا، فإذا هذا دليل يكشف على أن الهبة ليس العوض كان على نحو المقابلة. هناك في البيع نعم على نحو المقابلة، أحفظ المال مقابل المال، فإذا أعطيتك الكتاب بيعا أين عوضي؟ قل لا عوض، إذن لا بيع، لا يوجد بيع أصلا. أما هنا لا، أين العوض؟ قال ما أعطيك عوض. أقول إذن من حقي أنا خيار، إما أن أبقيها الكتاب عندك هبة جائزة، أو أن أرجع أقول إذن أنا أبطلت هبتي. لكن تصح، نعم تصح الهبة صحيحة وغير متوقف الصحة على إعطاء الثمن. يجينا إن شاء الله تعالى القبض، قبض الهبة هل هو شرط في صحتها أو شرط في وجودها؟ هذا في مورد الهبة يأتي. الآن كلامنا يقول إعطاء العوض شرط، ماذا؟ ليس فيها شرط، وإنما هي عبارة عن فعل آخر خارج عن الهبة، لأن الهبة تمت صحيحة صحيحة. نعم قد يكون شرط في اللزوم، قد يكون شرط في اللزوم، أما في الصحة لا هي صحيحة. ولذلك أنا أملك الخيار، أي خيار أنا أملكه معنى ذلك العقد صحيح. الخيار من أملكه معناته أريد أمضي أو أريد أفسخ. أعطني الكتاب، أنت وعدتني على أنه شرط أن تعطيني دينار، الآن ما أعطيتني أنا أما كهبة، كهبة نعم الهبة صحيحة هذه. فإذا مات هذا الواهب، مات والكتاب عنده، فيعتبر من أملاك المتهب وليس من أملاك الواهب، صحيح؟ نرجع للعبارة. قال فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، هذا بدل هذا، فإذا لم أحصل البدل لا يوجد هبة، لا ليست الأمر كذلك. وإلا لو كانت إنشاء تمليك بعوض لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين فقط من دون تملك الآخر الشخص للآخر لأحد العوضين الآخرين، مع أنه يعقل. فإذا هي كاشف، فمن معقولية ذلك يكشف على أنها ليست على نحو المقابلة، يعني تتمت العبارة، مو قال لم يعقل، نكمل مع أن هذا الأمر معقول ومعمول به، فهذا يكشف على أن الهبة ليست من جهة على جهة المقابلة. معنى على جهة المقابلة يعني أركان الهبة، مثل البيع، ثمن ومثمن، ما يمكن يكون بيع بلا ثمن. بعتك ما أعطيك فلوس، بيع ما تفعل بيع، مع أن ظاهر الأصحاب عدم تملك العوض، مع أن ظاهر الأصحاب عدم تملك العوض من من الواهب بمجرد تملك الموهوب الهبة، بمجرد أني أعطيك إياه أنا ما أملك العوض، وإنما العوض يحتاج إلى شيء ثاني بعد ذلك أنت تملكنيه، أما أنت ملكت الموهوب، هذا ملكت الموهوب. البيع مو هالشكل، حتى إذا أملك أنا ما أملك إلا تعطيني العوض، فإذا ما أعطيت العوض ما تملكه بالبيع. إذا أنا بعتك الكتاب بدينار، فأنت وضعت الكتاب عندك وما أعطيتني ما تملك، بينما بالهبة لا، أنت تملك الكتاب، أنا ما أملك العوض بمجرد ملكك الكتاب، لا أنتظر تملكني العوض. فرق واضح. بل غاية الأمر في الهبة المشروطة إن المتهب الموهوب له يعني لو لم يؤدي العوض بحسب الشرط كان للواهب من حقي، كان للواهب الرجوع في هبته، كان حقي، فهي هبة جائزة تحولت إلى هبة جائزة لأنها هبة بلا عوض. وإذا كانت هبة بلا عوض رجع لي أنا، بإمكاني أن أرجعها وإمكاني أن أبقيها عندك. كان للواهب الرجوع في هبته. إذن ماذا تقول؟ فالظاهر من خلال هذا التحقيق منه قدس الله نفسه، فالظاهر من خلال هذا المعنى في الهبة هناك نكتة، وهي أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها. من هو التعويض غير المشترط فيها؟ على نحو المكافأة اللي هسه ذكرناه، نفس التعويض، هذا مشترط بالهبة، هذا غير مشترط، تعويض مشترط وتعويض غير مشترط، على نحو المكافأة. شنو فائدته هذا على نحو المكافأة؟ عبارة عن تمليك مستقل. وهبتك الكتاب، تفضل، بعد دقيقتين ثلاثة قلت لي هذه مسبحة مكافأة لكتابك، هذا تمليك جديد، معنى هذا التعويض ما مشروط. الآن أقول وهبتك الكتاب على أن تهبني مسبحة، فأنا وهبتك الكتاب، أنت قلت لا أهبك المسبحة، هم تعويض، قل هذا التعويض عين ذاك التعويض الذي هو عبارة عن تمليك مستقل. فإذا أيضا أعطيتني المسبحة مثل ما أعطيتني في المكافأة، عبارة عن تمليك مستقل لا يؤثر على الهبة. هذا النكتة واضحة، اهتموا بها جدا، تنفعنا في كثير من الأمور. فرق يعني فاصل ما بين العقود، ما بين العقود، هذا الفرق يختلف عن هذا الفرق. فإذا العوض حتى في الهبة المشروطة هو عبارة عن تمليك جديد مستقل، والدليل إذا لم تملك الهبة لا يؤثر عليها، تبقى الهبة قائمة موجودة وصحيحة. يعني سيدنا العفو، إذا مات في شفال الواهب مو من حق الورثة؟ لا لا لا، ليس من حق الورثة أصلا، هبة ملكه، هو ملكه بخلاف البيع، بخلاف البيع يقولوا نعم مقابل الثمن، ما أعطتنا الوالدة، قاعد اشتري من عندك السيارة ومات. قال فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط أو الغير المشترط فيها. في ماذا من جهة التشبيه؟ تشبيه وين؟ هذا في كونه تمليكا من المتهب، من الموهوب له، تمليكا مستقلا يقصد به المتهب وقوعه عوضا. هذا من حقه، أنا أهبك تارة مجانا وتارة أهبك هذا عوض عن ذاك، ماكو مشكلة، لكن هو عبارة عن تمليك مستقل، تمليك مستقل، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة شيء أساسي ومهم ومن أركان الهبة مقصودة في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشروط في ضمن الهبة الأولى. الهبة الأولى يعني اللي هي مبنية على الكافأة. ناظر الواهب ناظر المقابل. الهبة الأولى عفوا يعني اللي قام بها الواهب، شلون عفوا؟ بالنسبة للواهب ناظر، بالنسبة هو ناظر إلى قضية المعاوضة، وإلا أنا ما أهب إلى مقابلة في الشيء. أي إذا ما صار مقابلة، إذا ما صار بإمكانك ترجع. الشارع، الشارع سلطك على أحقيتك في أن تسترجع الهبة لأن المقابل لم يفي بشرطه، لكن كهبة تحققت، يقول نعم هبة تحققت، لأن أصل الهبة هو التسليط المجاني، أصل الهبة. ذلك بعضهم يذكرون في العقود في النكاح إذا عقد ولم يذكر المدة في العقد المنقطع، بعض قد تحول إلى دائم، الأصل في العقد، بعض هكذا الأصل في العقد أن يكون دائم، فإذا غفل عن ذكر المدة دائم، مو نقول إبطال عقد ما بناء على هذا المعنى، لأن هذا الكلام فيه خلاف. عقد الآن عقد الهبة، أنا صلتك على الكتاب، أصل الهبة جائزة تحققت، أنت العوض ما أعطتني، تبقى هبة جائزة من حقك أن ترجع، يعني الشارع لم يغبنك، الشارع لم يغبنك، قال لك الحق في ذلك. بس تسترجع سيدنا نعم نعم شروط الهبة إذا تلفت يذكرونها مثلا هذا هسه هذا يجينا بعدين احنا الكلام فقط في العوض ذاك عقد له مثل الصلح مثل المضاربة مثل البيع نعم يأتينا في الهبة المشروطة أخذها وتلفها هذا يعني بعد مو من حقي استرجعها يعني أي فمعناتها هذا عقد الهبة أصلا عقد الهبة مبني على التسليط المجاني هذا الأصل هذا الأصل أنت بإمكانك تقول لقول هذا الكتاب لك لكن أنا ما أملك إلا تعطيني العوض بإمكانك كتاب بكذا لا ليس بجد. ما دام العين باقية بإمكانك الإرجاع فأنت خوفا أن هذا بمجرد أن أخذها يتلفها فأنت بإمكانك قل أعطيني العوض أعطيك الكتاب الشارع لم يرمي فيها سيدنا إذا كان شرط له المدخلية في صحة العقد ما يمكن ما يمكن الشرط له مدخلية في اللزوم ليس في الصحة ما يمكن هذا يجي إن شاء الله على كل حال فقد تحقق مما ذكرنا أن حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلا البيع حقيقة التفتوا لهذه العبارة أن حقيقة يعني أظن الوقت انتهى لأن هذا بيها شوية كلام أيضا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.